أنا ذكر الشيخ الإسلام كلام في المجلد العشرين له 300 صفحة ثلاثة وأربعة إلى آخر شيخ محمد بن علي بن غريب يقول: وأما من بدل تشريعا عاما فبدل الشرك توحيدا والتوحيد شركا، وهكذا إلى غير من الأحسن، قال فهذا كفر بإجماع المسلمين. هذا كلام الشيخ محمد بن علي بن غريب. هذا أيضا يميل إلى كلام شيخ الإسلام ابن جماعة الفتاوى في السادس والثلاثين نحو هذا الكلام، لما تكلم عن التشريع العام نحو هذا، لكن ما هو واضح مثل كلام الشيخ محمد بن علي. كلام شيخ الاسلام نحو هذا الكلام في السادس والثلاثين نحو كلام محمد بن علي بن غريب. قال التشريع العام، قال ان يبدل شرعا كاملا التوحيد شركا ويبدل غير ذلك، قال فهذا كفرا باجماع المسلمين. يعني رجل امر الناس ان يكفروا وبدل الدين باكمله، بدل الدين كاملا. إذا كان هذا الرجل يرى أن هذا الأمر جائز يكفر، إذا كان رأى أن هذا أفضل يكفر، وإذا رأى أن الإنسان مخير يكفر، وإذا رأى أن هذا خطأ لا يكفر. ما يلزم من الاقرار، لا بد من التصريح، لا بد من التصريح في هذه الابواب، فانها مما عمت اهل البلوى. هذا الذي عليه السنه، لا بد يصرح، اذا لم يصرح ما ينفع. الاقرار كفر ليس بكفر، لا، قد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا. هذا هو كفر، إذا أقر الكفر ونشر صرح أنه مقبول وأنه جائز ونشر ذلك لا ينكر ولا يسأل. قد يكون مكرها، قد يكون مضايقا عليه، قد يكون خائفا، أنواع الناس تختلف. لهذا أهل السنة يقولون لا نكفر بمجرد هذا حتى ننظر، لا بد من استحلال قولي يكشف عما في باطنه. ولهذا السنة مجمعون على الاستحلال، والاستحلال لا يكون إلا بالقلب، والقلب لا يقطع عنه باللسان. أما أن يفتح كذا ويفعل كذا أفعال ما يلزم من مجرد الأفعال كفر. مين؟ إذا صرح بتحريم حرام الله، صرح بذلك السنة. إذا صرح أنه حرام فإن صرح بقانونه إنه إذا معنى كذا فلا خيار. إذا اعتقد أن هذا أفضل من حكم الله أو جائز أو مساوي لحكم الله هذا كفر بإجماع المسلمين. وإذا اعتقد أن هذا معصية وأنه موافق لهوى الناس أو نحو ذلك وأن حكم الله خير ليس بكافر. اي نعم، لا بد ان ننظر اعتقاد الرجل. هذا النبي عليه السنة خلافا لمن ينظر الى الفعل فيكفر من خوارج العصر، ما اصابه. هذا النبي عليه السنة والجماعة. الله اكبر. قول المصنف هنا بتسويق حق المضاف، حق المضاف هنا هو القول مجيزين المجاز، يعني يقولون هذا مجاز الحق، يعني مجاز عقل. لكن حتى لو قال اصحاب المجاز ان هذا من حد المضاف، نقول انتم تقولون له مجاز، وهؤلاء العلماء يقولون هو من باب الاضافه، اسلوب عربي حقيقه. العبرة بكلام الأصوليين لا بكلام الأنبياء، لأن البيانيين تبع لهم، البيانيين على الصحيح مأخوذ من بيانهم. لا، مسائل البيان أكثرها مأخوذ من الأصول أكثر، ولبعض دكاترة العراق سهلة في هذا. الذين أدرجوا بعض مباحث البيان موضع بحث مسائل البيان هو علم الوصول، يعني هذا التحقيق الذي في علم البيان لا يكون إلا بعد النظر لما هو في كتب الأصول، وهذا الذي حققه الأخ جانب رسالة لدكتور له رسالة في هذه المسائل، يستعرض مسائل البديع وبعض المسائل ويقول هم عالة على الأصوليين فيها هكذا قال، وذكر أدلة على ذلك، ولهذا يكون الكلام مجملا. هذا كان المجال أن البيانين حالة على الأصوليين، ذكر الكلام على باب البديع عموما، وذكر الكلام على البيان، وذكر الكلام على البيان، وذكر جملة من بحث البلاغة، وقال الصحيح أنهم تأثروا بالأصوليين، وهم متأثرون وليس العكس، وهم إحنا كنا نظن العكس، لكن الرجل لكن الآن موضع بحث هذه المسائل ليس علم البلاغة، من الخطأ أن يقال إن هذه المسائل ترجع لها البلاغة، الصواب أن هذه المسائل ترجع إلى غيره، ما له أن من الذين يذكرون من باب التمثيل والتوضيع لا غير، وليس همهم فن تحقيق المسائل أبدا، ولهذا هم عالة على كتب الأصول. هذا الذي ذكره أحد الدكاترة الأخ جانب رسالة طيبة صور له عنده من بعض دكاترة في العراق، وهذا خلاصة قولة فيها، كلامه محتمل جدا، نتأمل إن شاء الله. الله خير الجزاء. قولة قيام المضاف إليه مقاما للمضاف أليس دليلا على أن ما بيجي نقول هذا حدث مضاف أسلوب عربي، هذا أسلوب عربي ليس مجاز، وليس كل أسلوب عربي يسمى مجاز، ليس كل أسلوب عربي يسمى مجاز، هذا أسلوب عربي لا يجوز أن يقال له مجاز، لأن المجاز سيأتي البحث فيه، ما هو المجاز، ما هو كذا، ما هو كذا إلى آخر، هذا أسلوب عربي سيأتي الكلام عليه. لا قال قال جاء عربي، قال هذا من العربية حسن المبارك، هذا قاله بعض أهل البدع، لكن نقول خطأ، هذا خطأ منه، هذا خطأ في التأويل، فإن هذه لا على ظاهرها جاء ربك، جاء ربك، ولا يتصور الأمر أن يأتي فيتكلم، لا يتصور أن الأمر يأتي ينزل الله فيقول، قال يعني ينزل الأمر الآية، هذه لها آيات أخرى بينت أن الله يخاطب الناس بكلام، لا يتصور أن يكون هذا صادر من الأمر، هذا بالأسف هذا المنعم الأصل عدم الحد بالأسف، وهذه الآية مفسرة بغيرها، فجاء ربك جاء ربك على حقيقته، والملك صفا صفا على حقيقته، بينه القرآن في مواضع في بعض الآيات ثم فيها كلام لا يمكن أن يقوله الأمر، لا يمكن جاء ربك أنا نسيت الآية شبه العتاب كأنه يسكين ماء، هذا من مجاز الماء، لا ما يلزم، ما يلزم لا ما هو من المجاز في شيء، سيأتي الكلام، نحن ما أتمنى بعد عاد معنا نوع من المجاز وناتي للكلام قريبا إن شاء الله تفصيلا بإذن الله، وبعد ذلك اكتبوا كل اللي ترون الله في مجموع الفتاوى مجلد 20 له رسالة اسمها المجاز الحقيقة والمجاز، هذا من الصفحة 405 إلى آخر الكتاب بحث سيء من 100 صفحة، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل اولا ليس كل من ادعى الحدث يعني اصاب في ما يدعي الحدث. يقول الحدث في هذا الموضع كذا كل من كل من لفن هذا المحدث هذا الموضع اما المدى هذا في الصغير المدى هذا ما نستطيع نقول انه خطأ لا هم وجهان لنا نجيب هذا النتيجة واحدة لكن هذا المدى ما يدخل في تحتاته المسرد على المنكر فقد قلنا منكر حد المضاف ولو انكر هذا البعض سرد عرب معروف لو ادلته ولو انت المسمى ذكر انكره المسمى اجتهد رأى ان هذا الموضع من حد المضاف ان هناك محدود هكذا رأى المسمى الحنين فهذا هنا وجاء لا ما يصح وجاء امر ربك وجاء ربك لا ما يصح لا يصح لان هناك موانع تمنع من هذا الحدث هناك موانع تمنع من هذا الحدث القدرة يجوز ان يقال فيه بشرطين او بشروط باربع شروط فوق التمنع حتى لو زاد يكون بشروط ما على اطلاق مثل مضبوطه بشروط فترى العلماء ان شاء الله نحن ما كنا نحن نقول هذا نحن نبدأ بالله يعني أفضل كلام كلام المسلم اللي هو المؤلف يعني إذا سميتمه كلام الآخرة أي آخر الكلام أما هذا هذا ما بقي شيء قوله يعني من اوضح الادله من اوضح الادله هي خطا ممكن هذا ما ينتهي هذا منها اعتراض انت دعين توجه النقد انت دعين توجه النقد لا ننظر محل الله تأمن ننظر محل هذا الله تأمن تأمن الله خبر ما يجوز نبيه فنلومه إذا كان باعتبار المجال لأن قيادة الأخيرة تدينونه ما كذبوا سيد عندهم نص عام جاء من يخصصه لو قال قائل يجوز نبي الخاص باعتبار العام خاص صحيح يجوز نبي المطلق باعتبار المخلص يكون صح لكن هل يجوز نبي الخاص باعتبار الخاص هذا كذب والعصر إن الإنسان الذي رزق إن الذين آمنوا يقول الذين آمنوا في قصة هذا كذب الصراحة انت بعينه هذا الوراد الذي يريده المسلم انصافا له ولكن احنا ما نسلم رحمه الله نحن اعداء له ومخالفين ابدا لكن من باب العدل والانصاف هذه الحجه ما يصلح من باب العدل والانصاف نعم وان كانوا معتزله وان كانوا انسان أما تمثيل الناس ما هو حجة حجة بالحجة نفسه أما تمثيل الشنطيط ما هو حجة كلامه كلام فلان ما هو حجة كلام فلان ما هو حجة العبرة بالحجة نفسها من بلد وصواب من الصواب هذا الكلام ما ينكر عليه ما ينكر عليهم أنهم يقولون يجوزون في المجاز باعتبار المجاز باعتبار الحسد إيش هذا ينكر يعني هذا كذب ما كذب كيف كذب هذا خطأ يتأمل إن شاء الله رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى وكذلك قوله او جاء احد منكم من الغائط لا مجاز فيه بل اطلاق اسم المحل على الحال فيه وعكسه لعلها من شخص بل هو من اطلاق اسم المحل قال رحمه الله تعالى بل اطلاق اسم المحل على الحال فيه وعكسه كلاهما اسلوب معروف من اساليب اللغه من اساليب اللغه العربيه وكلاهما حقيقه في محله وهذا أيضا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بحثه في مجموع الفتاوى المجلد 20، وأفاد رحمه الله أن استعمال لفظ الغاية في الآية ليس بغير معناه، استعمال لفظ الغاية في الآية ليس في غير معناه، بل المجيء من التغوط من الغائط يتضمن التغوط، المجيء من الغائط